أنا تخيل أول إنسان نورنا أهو من هذا العالم ضفل هم أحنا وصفة مش ده بشوية ما بس عليه كده هتسمي ليه الجزء اللي أنا بايس عليه حاجة وجزء يبدأ سنة جديدة الحتة دي أنا بس عليه ليه بس عملت كمبريشن وبكا كده بس هي براحة سنة كل نور جديد بيعتمد على إيه الفلو الكاب كده بس يبقى أنا بس كده الحتة اللي بيقفل يبقى معنى كده أنا عملت كمبريشن إيه انسان عادي دوس كده تلاقي حته بيضاء حته حمرا انسان عنده اوكي انفانتس تلاقي حته بيضاء ايه نور وتصفيه تحمر وتبيض ده الفكره من بص اي سكرين في الدنيا زي اللي هنا طبعا ارتريولوجي ارتريولوجي بيفتح الكاتالوج بيفتح الكاتالوج انسان عنده اوكي انفانتس استلم بس بيبقى شكله ايه عالي جدا عايزين بس خفيف ليه بقى عشان اثناء السيستول الضغط يبقى يخش يحضر هنا واثناء السيستول ما عرفش يخش في اللب ثاني حد فاهم انا بقول ايه ده مش بارتيشن دي سريعه مره واحده سريعه اسمها كاتيجوري بارتيشنز يعني كاتيجوريز الفلو هي ايام اثناء السيستول وضعيف اثناء السيستول يبقى كاتيجوري بارتيشنز هذا تشينج في الكلر بس انا بعد كده ما لازم عشان يحصل تشينج في الكلر يبقى معايا تشينج في الفلو في الكاتيجوريز واي تشينج في الفلو هو نفس الفاسيشن معناه فاسيشن يعني حاجه كلمه وتفضل كلمه وتفضل ده انا نعم انا عامل كده لا انا حاسس بيها في اليوم بس انا عادي حتى لو عندي حاجه غير سكريشن نفس كده حتى الاصابه تنفع لكن كفايه بس انا فاسيشن معلش كفايه ايه عشان من خلال اليوم يبقى تاني يا جماعه بدراع في كام حاجه ثلاثه قيس السيستم بلاك بريشر والباستوليك ما هو بقى كاتب حدود استوريك عالي بقى استوريك بقى امسك البارس كده اهو ده دون برجان اسمها وضع عمر رفيف صعب وضع كده خفيفة اسمها كفالة بس ده عايز كلش حط الورق كده يجب يتمنى الله ساعتها فكرة ده انت مش بس يسمى غير حدود لا يتحوص يعني انا زي ما انا بس انا مش عمال اتحوص ده نعم؟ في العالم كيف تبقى؟ نعم؟ نعم؟ نعم؟ نعم؟ نعم؟ نعم؟ نعم؟ نعم؟ نعم؟ نعم؟ نعم؟ نعم؟ نعم؟ نعم؟ نعم؟ نعم؟ نعم؟ نعم؟ نعم؟ نعم؟ نعم؟ نعم؟ نعم؟ نعم؟ نعم؟ نعم؟ نعم؟ نعم؟ لان كده بتتسمح للسامع اقول لك حته صفحه وصلت لواحد من دول اللي انا شفته دول اللي كده بقى هي كده انا مره جماعه دول الثلاثه اللي في الدراع تعالى على رجله تعالى على الكاميرا ارتي وعلى مش لازم الكاميرا اي ارتي دي يعني ينفع بريشن او كارو اي حاجه بس انا مش هقولك الكاميرا تعالى على الكاميرا ارتي كده وحط سماعتك خفيف من غير ما تدوس هتلاقي لو انت صحيت كده تك تك تك تك يسموها بيستو شوت كان نظر من المتدس يعني تك تك تك ده وصفة تفسيرها بقى طبعا انا عامل ايه فالس كراشن حسب كده انا ايه اللي بيحصل في الشرايين اثناء التاسوم سيفير كولابس واثناء السيستوم سيفير اكسبانشن لا يا جماعة وحد يقول لي شبه ليه لما نحسب سبير كلها ومرة واحدة سبير اكسبانشن من الود طقع الود طقع شبه ليه طقع الضغط اللي هو ده صح كده ايه يعني تقريبا 5 10 12 ونص 14 ونص في الكيلو او كام 20 نفس ال 20 يعني سنه دكتور الدين ما قدام يعني اعلى من الدين في الكيلو او 20 طب ليه دكتور الدين عالي كنتينيتي من هنا صح ليه يا حد مثلا يعني الاخبار الملف جامد ويكمل بعد كده اكسلري وبريكيا ورجع لورا بس كده انا بقول لك كده شرايين دي طالعه من الاورطه لزوايا حاده قوي تاخد بالك انا ده ماشي كده ونفترض حواليها جامده ولف تاني وهكذا شرايين دي ايه في حواليها برضه محدش قال حاجه بس احنا ايه ده انا ماشي اسمه شويه بقيت الضغط هنا يا جماعه الطاوله وعندك هنا ملفات حاده الضغط اللي هيحصل لشريط الجهه النسبيه دي اقل واللي هيحصل في الجهه الاخرى هذا اول تفسير من الاكس فالنوع الاكس امور من بعد كونتينيو الطاوله احنا ده كنت طلعتها من الاول احنا هنا يبقى نحن الضغط فيها هنا يا جماعه زوايا حاده فالضغط دي شويه لان ده اللي هيخش كده مش حاجه كتير قوي حاجه بسيطه في تفسير تاني من الموضوع وانا ما بيجي انا بعمل ايه سباقه سواء في ديه او خليك بنلف الجهاز مش كده عارف ونرفع الضغط في الجهاز لغايه ما نقفل الارض كده ونشوف الفريشه كده نقفل الارض ايه سؤال حلو لما برفع الضغط في الجهاز هل الجهاز بيدوس مباشره على الارض هل الارض بس فتيشه لا الارض دي بيدوس فتيشه دي مصر يبقى الضغط اللي انا بحطه في الجهاز لازم يفعص العضلات والعضلات تفعص الارض اي عضلات اللي اكبر مور مالتي لور ولا افر لور طبعا وبالتالي محتاجه بريشر اكتر ولا لا عشان تقفل الارض بس انا طبعا على فكره عامل حاجه هنا مش الضغط بقى عارف الارض من السجاده يعني دلوقتي عشان العضلات اللي حواليه حتى المهم يعني الانسان النورمال الضغط عارف الايدين ولا الايدين الفرق كام اقطع كده الانسان عامل اهو في كومبلكس ايه الضغط اللي بينه وبين هتلاقي في الرجلين اعلى كتير بقى الفرق كام اكتر من 50 الفرق طبعا كام اللي كان شيء كتير عدد تخيل هل يسموها هيل ساين حد يعرف بقى خلينا نسرع شويه يستنكب ويفكر ويقول لي ليه الفرق كده يعني ليه تدوس في كومبلكس الفرق روسي حلو يبقى المفروض برضه الفرق يا كابتن عم عايز اتنشن على السيستم الجديد خدوا الكلام ده بقى الطب يقل في الاوقات الطب يعمل الجهاز كان بيبص الاسماء ده كله جهاز الطب دي ان لا ولا كده ولا كده عشان عبر عن نفسه دي ما عارفش كده ليه ده بقى السنه ده يا دكتور كان اول اللي بيبص الجهاز لكن كل ما ذكرت الحاجة كان بيصير الحاجة غير منطقية. ما فيش اتفاق عليها. لو أنت تاني مع ساينس جرب ساينس على وجه كامبس ولا غير ذلك تسعة. بس النوم ثلاثة فوق ثلاثة تحت ثلاثة في النص فوق. اسمها كده فين؟ ثالث فين؟ الإنيمة. قيس البلاك بريشر حس البلس شوف الكفاءة التفصيل. تدور من عارف ما تيجي في الشوط ليه تستناع سمدوليزين ساين ليس الضغط هو تحت السنة ديها وقد تكون ساين متحضر مفوضة هل العين يتحضره وقلت جوه قلت عمين جدا حتى ما يكون فيه قلت بالفرسي ليه انها كثيفة فالشريان بتاعها كما هو وما برسيش الجوليزي ده فرقه ده حاجة بعينها غير كده الحمد وفي شريط اسم الإنسان ممكن شوف علينا مجمع التحكيش هذا ما شوف تتركني هذا ما عرفنا هي شريط الوحيدة القابلة للرؤية لكن هذا الإنسان لو خلص أحمده خمس حدين قال أنت شايفة رؤية العين يعني هتلاقي فرسيشن في القلشز جدا هلينا نعم ساين تبقى أوركي في القلشز هو بتيجي تطلع تنزل كلها رشا لا تفسير واحد من الشريط ايه مقام الفرق هم في المجالة دي قوي تفسير الحقيقي هي بيه فالس رشاد خلينا نبقى طرف طرف طرف كيف يقول الحديد؟ طيب عمده وقت لازم تلاقي ساينس مش لازم ممكن تلاقي أبسن طيب كل الزادة اللي خلاقي أبسن الإنسان عمده وقت الكامبس كالعادة لو مايل أي مايل كيس لا يبقى فيه سيمتوم ولا ساينس لا أهم من كده يا ساينس يا فن كلها فيه ده يا ما الكيسز من الأول كان عادة مدرش حالة يا سيستوريك أن أو الباستوريك زين في الحالتين البلس بريشر ما يبقاش كبير وبالتالي مفيش مبادرة موجود الساينس هو السؤال ده اللي عامل الباستوريك بلاتر هايبرتنشن ما نعمل الهايبرتنشن يوم ما هنعرف الإنسان إيه تعريفه زيادة الباستوريك فلو هذا الإنسان بالصدفة جاله هايبرتنشن يبقى الباستوريك حصل له إيه هيعلم اللي يقرب من السيستوليك ولا لك تروح الساينز ايه؟ العكس ايه اللي قال السيستوليك؟ حاجات كتير هديك مسالين العام لو قلت في كونفرنس اهي ممكن يجيله ده في الفكره الفيديو اللي نافع لو جه ده في الفكره الفيديو ده ما طلع كده هتسمى ايه؟ يبقى السيستوليك هو ايه؟ يبقى السيستوليك بلاد بريشر يبقى نفس هذا الانسان بتاع الاورتيك كونفرنس لو جه في الفهارات الفيديو هتلاقي الساينز حسب ايه؟ بس انا تحتاج تحتاج ايه لو تحتاج بلاش واحد تاني دخل اخر ما عندوش اورتيك كومبلكس عنده دبل اورتيك يعني في اورتيك سينوزس كمان ايه يبقى اسمها السيستول قدام المرأة ايه يبقى السيستول البطر كده يبقى لو الانسان عنده دبل اورتيك ما هتلاقي الساينس دي خفيفه ومش مضره تقريبا فدي معنى مهمه جدا الساينس الجنرال ساينس بتاع الاورتيك كومبلكس فكان يا جماعه سيارة كيف تبدي كان كلينيكا ومرة ده تحيير انت بتكسب ده تحيير مايكل سنوز يا جماعة جنب دي كنا نزهنيش بقى فاكر هيمو دايناميكس وانا رشت يعني بكة اللي بيه انا بقى سنة ده انت بكة كده اللي خبار غوري وما ترشل وغنوه يبقى ليه بسيعة عطول هاي بقى انا نعمل جنس كده سلام عليكم تعالى بستخدمش من اول كده يا جماعة رشاد يعني استرتيشن بتاع الاورتيك انكمبرس اصعب استرتيشن في التدريب دون مهندس مش كلام صعب جدا جدا جدا فكان جدا فانا عنده اوراق يعني كامبس اسمع ايه سكن ساوند في ثلاث حاجات اشوف ايه اديشن اوف ساوند حاجه واحده المانر اربع حاجات كلام صعب جدا وجدا جدا سكن ساوند ثلاث حاجات اديشن اوف حاجه واحده الثالثه المانر اربعه خد عندك سكن ساوند لما الانسان كان عنده مايكرا للكونفرنس المايكرا للكونفرنس كان من يجي يتفرد صنف كان يطلع شكله ايه؟ ويه؟ طبعا لان الاكلة ضعيفة لكن مايكرا للكونفرنس اذا كان المنطق بيقول ان الاورتك الكونفرنس المفروض السكن ساعة يطلع ايه؟ ويه؟ شك؟ لان الاكل ضعيف لا هو بيطلع من الكونفرنس عدس المنطق السكن ساعة بهلا يا جماعه ما يبقاش ما يبقاش عليه حد يعرف يقول لي ايه؟ حد يحاول يفكر ايه؟ عشان الدم اللي يطلع في الاورطه شكله ايه؟ كتير وبالتالي قلبه الاورطه جامده بتعوض نقص التلمس ده في حاجه ثانيه ايه؟ الاورطه الدم شكله ازاي؟ كام بس؟ اثنين الإنسان يبقى عنده إيه كونفرنس تبقى نظر كده هل في تلامس في خرمة أهو في تلامس فالساوند كان من الواقع جدا الواحد يبقى عنده أورتك أورتك إن كونفرنس أورتك ثاني بقى كم كسر عاملين كده اللي يبقى عنده الكونفرنس أهو تبقى كده بجد في خرمة بلاقى لكن لسه في تلامس ولا لا في الواقع لا ان كميه التلامس ده كافي للمحافظه على السكن الصوتي وخصوصا بقى ان كانت اللي في الاورطه كتير فنزع جامد ما تعرفش تعرف الكلام ده تحفظ حاجه واحده انت في اخر السنه مش هيبقى عندك وقت لا تحفظ ولا تكتب احفظ بس ده في الغروب ان السكن الصوتي هنا على عكس المتوقع نورمال ليه نورمال؟ لان شكل الصمام مختلف لان كم التلامس ما بين الدرج كافي للمحافظه على قوه الصوت يبقى صوتك عمال يطلع طبيعي تمام كده سهل هتعملها واحده كل حاجه فيها حدود هتبقى كده اسباب المواد اللي ينفع كم ساعة عمرك؟ أشهر ساعة زمان كان إيه؟ سيرفس وأهم ساعة عندنا دلوقتي إيه؟ أبص يا واحد لو السنة دراماتيك السكن ساوند عادة اللي هو فحاول لك إيه؟ ولو السبب سيفيليتك بيبقى يعني قاعدة قسمت ان السكن ساوند نورمال في الروماتيك يمكن يقل وفي السيفيليتك يزيد ويمسك واحدة واحدة ليه في الروماتيك ممكن يقل مش لازم طبعا لان جماعة الروماتيك فيفر زي ما كان الاورطة في الكونفرنس ممكن تبقى عاملة في نفس الوقت حاجة تاني بدي اورطة في السينوز فعلى ساعتها بقى بكل عمل لو عامله اورطة في السينوز الدم اللي طلع كده ايه؟ يبقى الضغط هنا يبقى قفل الصمام ضعيف ولا لا؟ يبقى الروماتيك بيوطيه مش عشان الاورتيك انكونتنس يقفل عشان الاورتيك ستينوزيس اللي ممكن يحصل معاك فاهمين؟ فتتسيبس هي اهو انا جماعه هو تسيبس ليه بيعمل الاورتيك انكونتنس؟ عشان فيها الانزم وين يحصل؟ اذا فيها الانزم وقفين قبل كده الانزم يعني الدم هنا كتير قوي لما الدم يبقى كتير مش واخدين هديف المقدمه من الحدوده بتاعتنا راجع في الصمام تبقى ايه؟ فالسكن ساوند رح يطلع عادي مش عارف بس ده اعلى سكن ساوند تسمعه في حياتك سمعوا حتى من كنتين يا ريت بيرن اهو كل ده لسه في السكن ساوند فنجيب بقى المقدمه سكن ساوند هنا يا جماعه القاعده ان هو نورمال يعني كميه الترابط كافيه لاحداث الصوت الطبيعي الروماتيك ممكن يقل هي تفسيرها لو معاه اقول لك لا لا مش تبقى خلاص في السيرفيتك يعمل عشان انيوريزم ده سكن ساوند اديش انا ساوند هو الحاجه الوحيده اللي سهله معاه الاخير انا مش عامل فوليوم وبرلوز ايه ده؟ الفوليوم وبرلوز احنا عاوزين برقص القلب برضو انا اقول برقة الان لماذا كان صورة كيف امام الجزائر سنة سحانة اربعة يعني من اول كده لبعض من الاربعة دي واحد جزء هو المهم اللي هو بتاع الحوات من الكونسة الشخصية وثلاثة مرة سوء البيع بص معايا عارف الكلام صعب قال يا عمار كارب قال السحن قال السحن الثامن وهي العروف من الكونسة تخيل ما احنا اثناء بقى الصوت بقى الصوت ده طب كده بقى العروف اللي كانت كده كده كده كده هيحصل دلوقتي يرجع يجيبه ده كمان اثناء بقى الصوت تضغط العروف ده كده اللي كان جوه تمامين ده ثلاثة ناس في الهيئة في الهيئة في الهيئة في الهيئة في الهيئة في الهيئة في الهيئة في الهيئة في الهيئة في الهيئة في الهيئة في الهيئة في الهيئة في الهيئة في الهيئة في الهيئة في الهيئة في الهيئة في الهيئة في الهيئة في الهيئة في الهيئة في الهيئة في الهيئة في الهيئة في الهيئة في الهيئة في الهيئة ثاني هذا جنب هذا السر تحت أي قوة البريشر جريدين فكل ما كان جريدين البريشر جريدين تحسن ليه تحسن النمر عمال يوقف بيوقف لغاية المرور بيسموها ديك ريشين قلنا حكاية ديك ريشين ويسير يبقى ده كان يبقى السر من أول نعطه والأول أنا حارك إيه يبقى جنب هذا المرور يبتدي عالي يوقف في الجريدين بيسموها ديك ريشين دول كانت بتاعته تقريبا اللي كان صوت وعلى الضوء كان كان ياخد نفس وده كده نفس كده كده ده نفس الضوء ده صح ولا كده ده ضوء لحد ايه كان بنصوت او صوت ايه احسن رقم ايه ده اسمها كده أربع حاجات أنا أقول شيء مضرق يوم والميل ويطلع النفس ويأسل لازم أربعة تكون ويقول الكل وكل التفاريشن الخطفة بالتفاريش رأيت أقول راح لك أنا بس إيه هو الخدودة المهمة اللي هتسمع فيه دي المشكلة هتسمع الجنة وقت القمة كان فارغ هي عندي فارغة أغير يا معلم المرمر مكانه تتوقف على الثلاث لو رمضي غير كتبتي كل واحد السمع فيه بصي هاي يا معلم رجل وهي الدرنة وهي طبعا الانجل ومدي الكرنة ومدي الصابق هنا ساكن ريبسه ومدي الصابق يجب الثلاث فور وعندما المرمر يا معلم صعب لو ماتت احسن حتة يسمع فيها دي هتسمع كله طبعا لكن احسن حتة يسمع هاي الكلسة يسمع كده ده كده ده كده ده كده ده كده ده كده ده كده ده كده ده كده ده لو ماتت لو ماتت لو ماتت احسن حتة يسمع هنا يا ساكن غايت يسمع خلية خلية كده ده يبقى الاول ما كانش في فكره والناس بقى كده لو واحد عامل كده ليه ايه السبب تتحول في الكونتنت ان عنده ان ليه هو ده انا عامل ان ليه يوصل الصوت هنا ده الكونتاكشن الصوت ده ليه الناس لو انا عامل ومعك انا عامل ليه ملاك مين الصمام ده من حاجه ايه صغير اللي قدام ينزل كده اهو فترى احسن من كده والبروفايل ده ايه بس كده هتفضل اي حاجة بص تاني بقى المال بقى بتاع عواطف الكونتنت defining whether or not captures, holds, blowing the crescendo. After all, we all remind you, we call another creation. We saw a thing up from the ocean, specific after Hanukkah.

الثاني يحكم العام ما تستنتم لأن الحقوق اللي كنت الخطير برضو يناول بيانا أرجاني ففي التجارة مجرد ناول لكن تمسك عملية على طول فضل ثلاثة الديفيشن يريهم كده عشان نقول فكل عمل إسلامي نفس الجدة الصمت إذا يكون جاي نعمل يا رماعة العادة بقى جاد مبارد غيروت جاد يسيش ولو ده هو أسنين أستعرف كيف Thank you.